يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، علم الفرائض هل ينسخ آخر الزمان مع القرآن أم ينسى؟ ينسخ؟ نعم، هذا الشيء ينسخ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، النسخ انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ينسى. نعم.